إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة ابن الصلاح الموسومة بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع 58 معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. إذن هذا النوع يتعلق بالأنساب أيضا، فيكون فيه نسبة، ونسبة تجمع على نسب لأن فعل تجمع على فعل، يفهم منها شيء وليس الأمر على ما يتبادر من الفهم منها. فمثلا ينسب إلى قبيلة فيتوهم أنه منهم، ثم يتبين عند الفحص أنه ليس منهم ولكنه نزل عندهم مثلا. وبالمثال يتضح المقال. قال رحمه الله: من ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو. طبعا المتبادر من كلمة بدري ما هو؟ أنه شهد بدرا، هذه المشهورة. قال: لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها. يعني بدر هو موضع بقرب المدينة، قرب المدينة، فهو يقول لك هو نزله فنسب إليه، لا أنه كان بدريا شهد وقعة بدر. هذا هو رأي الجمهور، وخالف في ذلك البخاري وغيره، فذهبوا إلى أنه شهد بدرا، وعده البخاري في صحيحه لما عد أسماء من شهد بدرا عده معهم. قال: سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. يقول هو أصلا مري بالولاء وليس تيميا، ولكن نسب إليهم لأنه نزل فيهم لا لأن ولاءه إليهم. طبعا نحن سيأتي إن شاء الله في الباب الأخير أن النسبة قد تكون نسبة يعني الولاء، قد يكون الإنسان أحيانا يكون من القبيلة صليبة، يعني منهم من ذريتهم، ومنهم من يكون مولا لهم. مولى لهم يعني أعتقوه أو أعتقوا أبا من آبائه، فينجر إليهم الولاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيكون له نسبان أو نسبتان، نسبة إلى أصله مثلا يكون فارسيا أو يكون غير ذلك، ويكون له نسبة إلى القبيلة التي أعتقه أو أعتق أحد آبائه شخص منه. فيقول لك هو بالولاء مري وليس تيميا، ولكن نزل في بني تيم فنسب إليهم وليس منهم. أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن، هذا راوي مشهور فيه شيء من المقال. قال: هو أسدي مولا لبني أسد، نزل في بني دالان بطن من همدان. ويمكن أن يتكون بطن من همدان على حسب هل هي بدل أو خبر مبتدأ محذوف مثلا. فنسب إليهم، يعني هو أصلا ليس دالانيا وإنما هو أسدي بالولاء وليس من موالي بني دالان، ولكن لما نزل فيهم نسب إليهم. إبراهيم بن يزيد الخوزي ليس من الخوز، إنما نزل شعب الخوزي بمكة. أظن والله أعلم أن الخوز يعني شعب من شعوب العجم، فهو يقول هو ليس خوزيا وإنما نسب إلى موضع يقال له شعب الخوز بمكة، وليس هو من ذلك الشعب الذين يقال لهم الخوز. طبعا من أفضل الكتب دائما إذا كنت تبحث عن نسبة كتاب الأنساب للسمعاني، وكتب الأنساب عموما، لكن كتاب الأنساب للسمعاني باعتباره المحدث. يعني هنا قال الخوز، هذه نسبة إلى موضعين، أحدهما إلى خوزستان وهي كور الأهواز ويقال لها بلاد الخوز والنسبة إليها خوزي، والثاني إلى شعب الخوز وهي محلة بمكة. إذن هكذا عرفنا أن النسبة الأشهر هي إلى خوزستان. نعم، وستان في لسان العجم تعني بلد أو نحو ذلك. إبراهيم بن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة، هكذا ضبطها هنا، عرزمين بالكوفة، وهي قبيلة معدودة في فزارة، يعني بطن من بطون فزارة، وفزارة بطن من غطفان. فقيل عرزمي بتقديم الراء على المهملة على الزاي، أي وليس هو منهم، ولكن لما نزل جبانتهم نسب إليه. الجبانة، قال هنا في تاج العروس: وجبانة للأرض التي يدفن بها الموتى. أنا يعني وقع في نفسي شيء كهذا فقلت أراجعها، ومنه قيل جبان وجبانة للأرض التي يدفن بها الموتى. لكن هذه النسخة غير مضبوطة هنا، نعم. طيب، قال محمد بن سنان العوقي أبو بكر البصري باهلي نزل في العوقة بالقاف والفتح، فتح الواو، وهم بطن من عبد القيس الذين هم قبيلة من ربيعة، قال فنسب إليهم لنزوله بهم، وإلا فهو باهلي، فما أدري قرأت هذا الكلام، باهلي نزل في العوقة، إذن هو باهلي وليس عوقيا. ولكن لما نزل نلاحظ أن أكثر أسباب النسبة إلى خلاف الظاهر النزول بقوم غير قومه أو بغير مواليه. أحمد بن يوسف السلمي جليل، روى عنه مسلم وغيره هو أزدي، عرف بالسلمي لأن أمه كانت سلمية، ثبت ذلك عنه. وهذا أيضا يحصل أحيانا، بعض الناس ينسب إلى قبيلة أمه، إلى قبيلة جده لأمه، وإلا فهو قال لك هو أزدي وليس سلميا. ثم قال ذكر رجلين لهما صلة به وقع لهما كما وقع له، قال وأبو عمرو بن جنيد ابن نجيد السلمي كذلك فإنه حافده، يعني هذا من ذريته، وبالتالي هو أيضا وإن كان اشتهر بالنسبة إلى بني سليم ولكنه ليس سلميا وإنما هو أزدي، وفرق طبعا سليم من عدنان، والأزد هم من قحطان. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، شيخ البيهقي هذا معروف، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا، صاحب الكتاب حقائق التفسير من مشاهير الصوفية، ويعني فيه كلام سواء من جهة الحديث، ولهذا قالوا البيهقي كان يقول حدثنا من أصل كتابه ونحو ذلك، أو من جهة غيره له كتاب اسمه حقائق التفسير، وهو كان فاضلا كما قال يعني ابن تيمية، لا يظن به أنه تعمد الكذب، لكنه يعني فيه مقال في الحديث، وأيضا تفسيره انتقده العلماء لكونه يعني بالغ فيه في التفسير على طريقة الصوفية البعيد عن ظاهر القرآن، حتى بالغ بعض العلماء فقال إن كان أبو عبد الرحمن السلمي يعتقد أن هذا تفسير الذي ذكره فقد كفر من شدة مبالغته يعني في هذا، وإلا فالثناء عليه، لكن يعني له أوهام في الرواية وله يعني إشكالات تبعا لدخوله في أمور المتصوفة. مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور، يعني هذا أيضا أبو عمرو الذي قبله هو جده أبو أمه، فنسب سلميا أي كذلك، وهو أزدي أيضا، طبعا هذا ليس من ذريته المباشرة لأنه من جهة البنات، ولكن هو أيضا أزدي، وهو أزدي أيضا جده ابن عم أحمد بن يوسف الذي هو كأنه جد جده أو نحو ذلك. ويقرب من ذلك ويلتحق به، لماذا سماه ملتحقا؟ لأنه ليس في النسب، لكنه أيضا ما يفهم على خلاف ظاهره، لكنه ليس نسبة صريحة. مثل إيش؟ قال مقسم مولى ابن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، وليس مولا لابن عباس. لماذا طيب قيل له مولى ابن عباس؟ لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه، يعني أنت لما تسمع مولى تظن أنه اعتقه، لكن ليس الأمر كذلك. يزيد الفقير أيضا، هذا في الألقاب، أنت إذا سمعت كلمة فقير ما الذي يتبادر لك؟ أنه لا مال له، لكن ليس هذا هو المعنى لهذه الكلمة الذي أريد بها. ما هو معنى؟ قال أحد التابعين وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره، يعني فقير هذه مأخوذة من فقار الظهر، فكان يألم منه حتى ينحني له فلقب بالفقير، وليس هو وليس هو فقير المال. وإن كان فقر المال قيل إنه أخذ من هذا يعني، لكن في النهاية ليس هو على ما قد يتبادر من هذه اللفظة. هذه من علوم اللطيفة للمحدثين. ويزيد هذا له قصة معروفة في صحيح مسلم أنه كان مع الخوارج، وكان حتى أنه حج وكان عازما أن يميل على الحجاج فيقتلوه، نسأل الله السلام والعافية من هذه المذاهب الباطلة. فقالوا هل يعني لماذا نستعجل وعندنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جابر؟ فذهبوا فسألوه عن مسألة خروج أصحاب الكبائر من النار. قال كيف تقولون هذا والله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين أو وما هم بخارجين من النار أو نحو ذلك، سألوه من هذه الآيات. فأخبرهم أن هذه الآيات في الكفار، وأخبرهم ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. فقال هل تقولون إن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون يعني مثلا أنه يصل الأمر إلى هذا؟ فارتدع منهم جماعة وتابوا، وهذا فيه فضل مخالطة أمثال هؤلاء ممن انتابتهم الشبه للعلماء ورجوعهم إلى العلماء فضل الله عز وجل. خالد الحذاء لم يكن حذاء، خالد حذاء خالد بن مهران مشهور، قال لك لم يكن حذاء هو، ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين والله أعلم. هذا أحد الأقوال، قيل إنه كان يجلس في الحذائين كثيرا فقيل له الحذاء وهو ليس حذاء، وقيل إنه كان يقول أحذو حذو كذا أحذو حذو كذا فقيل له الحذاء. هذا علم لطيف. ثم قال رحمه الله النوع 59 معرفة المبهمات، أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء. المبهم من أفضل تعريفه ما ذكره البيقوني في منظومته، حيث قالوا مبهم ما فيه راو لم يسم. فالمبهم قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. فإذا كان في الإسناد فإنه يدخل ويلتحق بأنواع الجهالات في الإسناد ويكون سببا للضعف إلا أن يعرف من طريق أخرى فيحكم على ذلك بما يقتضيه. لكن هو لا يقصد هذا هنا، وإنما يقصد مبهمات المتن، ومبهمات المتن لا تؤثر على صحة الحديث. مبهمات المتن معناه أن يكون في المتن قصة مثلا، فيقال مثلا قال رجل أو امرأة أو جاء شخص كذا أو هذا، يسمى مبهما في المتن. هو لا يؤثر لأنه جزء من المحكي لا من الحاكي، وجزء من المروي لا من الراوي، فبالتالي لا يؤثر. كما أن الراوي إذا كان إبهامه من جهة الصحابي أنه صحابي مبهم فلا يؤثر لأن الصحابة كلهم عدول، لكن بشرط أن يتثبت في مسألة سماع التابعي من هذا الصحابي المبهم، لأن الصحابي المبهم قد يخفى انقطاع الحديث إليه، وهذا لا ينتبه له كثير من الفضلاء فيحكمون بصحة الإسناد، ويكون الراوي أصلا لعنهم مشهورا بالإرسال أو من صغار التابعين ممن غالب روايته يبعد يعني روايته عن الصحابة قليلة، فهذا قد يغلب على ظن أنه لم يلقه، فلينتبه لذلك فإن هذا سبب لإعلال عدد من الأحاديث التي جاءت بهذه الطريقة. عموما المقصود هنا مبهمات المتن، والمبهمات في القصة واقعة في كتاب الله فضلا عن الحديث، أو كالذي مر على قرية مثلا، من هو هذا مبهم. وكذلك هناك قصص كثيرة فيها كثير من المبهمين الذين لا يعرفون بأعيانهم، هذا لا يؤثر في القصة في شيء لأن الحكم الشرعي لا يختلف بين زيد وعمر. فقال هنا أي معرفة أسمائي، معرفة المبهمات معنى معرفة أسمائي، بأن يكون مثلا ذكر من طريق أخرى ونحو ذلك ذكره. وقد أفرد صاحب فتح الباري فصلا في بدايته لمبهمات البخاري في كتابه هدي ويقال هدى الساري، أفرد له فصولا كثيرة في مسائل مثلا غريب، أفرد له فصلا في الغريب يعني غريب الصحيح كاملا في كذا، فهو أفرد أيضا للمبهمات وذكرها في مواضعها مفرقة في شرح الأحاديث، وهو مما يهتم به الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال أي معرفة أسماء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء. وصنف في ذلك عبد الغني ابن سعيد الحافظ والخطيب وغيرهما، ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم. هذا هو الأصل، يعني كثير منهم لا يعرف أسمائهم ولا يؤثر يعني، لهذا لا يشتد البحث عنه خاصة عند المتقدمين. وهو على أقسام، منها وهو من أبهمها شدها إبهاما ما قيل فيه رجل فقط من الرجال، رجال العالم، هذا مبهم جدا، أو امرأة. ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال، هذا هو الإبهام هنا، أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هذا الرجل هو الأقرع بن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. وهذا هو الأصل في معرفة النظامات، أن تأتي من طرق أخرى، خاصة إذا جاءت في نفس الحديث يعني. أما إذا كان جاءت في حديث آخر فيحتمل أنه نفس صاحب القصة أو أنه صاحب قصة أخرى على حسب القرائن. حديث أبي سعيد الخدري: في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة. الحديث الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري، يعني أنه أبهم نفسه كأنه تواضع أو كذا، لكن هذا فيه نزاع ليس بمسلم، قيل هو أبو سعيد وقيل هو غيره، ويمكنكم أن ترجعوا للعراقي تعليق العراقي في ذلك. ويقال إنه وقع نظيره أيضا لصحابي آخر جاء في سنة أبي داود، أنه كان هناك رجل كأنه مجنون مسلسل بالسلاسل، فكان يقرأ عليه كل مرة الفاتحة فبرع. لكن هذه قصة تختلف، واضح من سياقها أنها قصة أخرى، لأن هذا تكرر وكذا وكان مجنونا، وأما هذا فكان سيد القوم وكان عاقلا، وإنما عرض له شيء ولدغ. والصحابي الآخر هذا قيل هو اسمه، قيل اسمه علاقة بن صحار. طيب، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه فقالوا فلانة تصلي، وضبط هنا فلانة تصلي تحت منها ينظر. قال فإذا غلبت تعلقت به، قيل إنها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أختها حمنة بنت جحش، وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمثلة فقط يعني، المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك، هي أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء، وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شكل، والله أعلم. ومنها ما أبهم نوع آخر لا يقال فيه رجل أو امرأة هذا بهذا الإبهام، وإنما أقل إبهاما بأن قيل فيه ابن فلان، إذن اسم أبيه عرف لكن هو من هو لم يعرف، أو ابن الفلاني أو ابنة فلان أو نحو ذلك. من ذلك حديث أم عطية: ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بماء وسدر. الحديث هي زينب، هذه الميتة هي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية، والله أعلم. المشهور الله أعلم أن أكبرهن زينب، طيب بل قيل إنها أكبر مطلقا، اختلف هل القاسم أكبر أو زينب. العراق نعم، ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات، طبعا هذا حديث هلا جلس أحد صاحب حديثي صاحب قصتي ليس هو الراوي لكنه هو صاحب القصة، حديث هلا جلس في بيت أمي وأبي فينظر هل يهدى إليها أم لا، هذا اسمه ابن، هذا جاء في الحديث أنه ابن اللتبية. ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة يعني عبد الله ابن اللتبية، وهذه نسبة إلى بني لتب بضم اللام وإسكان التاء المثنات من فوق، بطن من الأسد بإسكان السين، وهم الأزد يقال فيهم الأسد والأزد، فرق بين بني أسد وبين الأسد، وبين الأسدي وبين الأسدي، فالأسدي بمعنى الأزدي سين وزاي سين وزاي. وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له، كل هذا لا يصح مصرح. ابن مربع الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم، أظن بقية الحديث فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، وهذا الحديث ذكر العراقي أنه في السنة. طيب اسمه زيد، وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله. اقتصر كما قال العراقي على قولين زيد وعبد الله، وقيل إن اسمه يزيد وقد ذكره جماعة من العلماء، وقال العراقي نبه على تنبيه مهم وهو أنه ليس هو شخصا واحدا اختلف في أنه هل هو زيد أو عبد الله، لا بل هما أخوان، واحد اسمه عبد الله واحد اسمه زيد وقيل يزيد، واختلف في من هو الذي كان مرسلا منهما في ذلك اليوم إلى الناس الذين كانوا على عرفة. قال رحمه الله: ابن أمي مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله. ابن أمي مكتوم رضي الله عنه الذي نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى اختلف اختلافا طويلا في اسمه وفي نسبه، لكن العراقي ذكر أن أكثر أهل الحديث على أن اسمه عمرو، خلافا لما ذكره المصنف هنا. ولكن ذكر أيضا من العلماء من قال عبد الله، حتى قال ابن سعد: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله، وأما أهل العراق فيقولون اسمه عمرو، إلى غير ذلك. ذكر خلاف صفحات في الخلاف فيه وفي نسبه أيضا، هل هو ابن زائدة أو ابن قيس بن زائدة أو عبد الله بن شريح أو إلى غير ذلك، خلاف طويل جدا فيه، ولا يؤثر لأن شخصه معروف، أم مكتوم وابن أم مكتوم، مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب المواقف المشرقة المتعددة، حتى إنه كان ربما يقول في الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أحسن الفرار. الله أكبر، انظر إلى هذا، رجل أعمى في وسط القتال وكذا يقولون: أعطوني الراية فأنا لا أحسن الفرار، أنا سأمسكها إلى أن أقتل، معناه إذا إذا إذا حصل شيء إذا وانكفأ المسلمون سوف أمسكها إلى أن أقتل في موضعي، لا أفر ولا. الله أكبر، هكذا الصدق رضي الله عنه وأرضاه. الابنة التي أراد بنو هشام ابن المغيرة أن يزوجوها من علي، يعني إخوة أبي جهل أعمامها من علي، من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أراد أن يتزوج على فاطمة فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسر بن مخرم المعروف في الصحيحين، قال: هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام. الله أعلم، هذا هكذا يقال عنها، ما أدري هل هو اسم أو لقب. ومنها من أنواع الإبهامات أن يقال العم والعمة ونحوهما، يعني يقال عم فلان أو عن عمه أو عن عمته هكذا. فقال: من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث مخابرة. مخابرة يعني مأخذ من يعني زرع الأرض، ما يتعلق بالمزارع وما إلى ذلك. عمه هو ظهير بن رافع الحذفي الأنصاري، وقد جاء التصريح به في الروايات. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة، وهذا له بعض الحديث لعله في صحيح مسلم. عمة، يقول لك الثغل الثعلبي بالثاء وليست بالتاء التغلبي، لا والغين، لا بل هي بالثاء والعين، ثعلبي، الثعلبي بالثاء المثلثة. عمة جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه عفوا يوم أحد، التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، لما جاء استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. عمة جابر ما اسمها؟ قال: اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام، وسمى الواقدي هندا والله أعلم. إذن وجزم بأن اسمها فاطمة، ثم ذكر قولا آخر بأن اسمها هند. ومنها الزوج والزوجة، يعني أن يقال عن زوج فلان أو زوجة فلان أو كذا. من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها، هذا هو المبهم، بليال. زوجها هو سعد بن خولة الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا، لما قال: لكن البائس سعد بن خولة، قال، وهذا ظاهر أنه مدرج من كلام الزهري كما قيل، قال: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان من أهل بدر. فإذا زوج سبيعة هو سعد بن خولة. زوج بروع بنت واشق، وهي بفتح الباء عند أهل اللغة، بروع هكذا، وشاع في ألسنة أهل الحديث كسرها، وأهل اللغة كأنهم يعدون هذا لحنا أن تكسر باء بروع. زوجها اسمه هلال بن مرة الأشجعي على ما روينه من غير وجه. معروف قصة بروع في السنن، أن ابن مسعود لما ذكر له أن رجلا مات عن زوجته من قبل أن يدخل بها فما الحكم، اختلفوا إليه شهرا وهو متوقف، وقال: أقول فيها برأيي صوابا، فأفتى بأن لها المهر كاملا، مهر أمثالها لا أكسى ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فشهد رجال من أشجع أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق منهم، امرأة منهم، ففرح فرحا شديدا، حتى قيل إنه لم يفرح بشيء بعد الإسلام، فرحوا بهذا أنه وافق الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم منه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي، هؤلاء من لهم صلة ببني قريظة لعلهم، عموما هي المرأة كانت مزوجة بقرضي. الرحمن بن الزبير أيضا أظنه قرضيا، لكن يعني يحتاج إلى تثبت، التي كانت تحت رفاعة بنت سموأل ابن سموأل، عفوا تحت رفاعة، يعني كانت زوجة تحت فلان، معناها زوجة، تحت رفاعة ابن سموأل القرضي، فطلقها. اسمها التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. من هي؟ اسمها تميمة بنت وهب، وقيل تميمة بضم التاء، وقيل سهيمة، والله أعلم. نأخذ ما تيسر من هذا النوع ونقف. نوع الموفي 60، معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات، وفيات بالتخفيف، وقد أولع كثير من أهل العصر بقولهم وفيات، هذا ليس بصحيح، فإنها جمع وفاة، وفاء ترجع معها الألف إلى أصلها ثم تأتي الياء التاء هكذا مخففة، وفيات. طيب، قال معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير، المفروض يكون ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. هذا هو المقصود بالتاريخ عند المحدثين، يعرفوا متى ولد فلان، متى مات فلان، متى دخل بصرة أو الكوفة حتى سمع من مشايخها، كم عاش، لأن هذا يؤثر في أمور أهمها الاتصال والانقطاع، هذا أهم ما يهمنا، لأن هذا ينبني عليه صحة الحديث وضعفه. وأيضا له فوائد أخرى كما ذكر بعض المحققين لهذا الكتاب، منها أوهام الجمع والتفريق، يعني أن نفرق بين المتشابهين في الأسماء بأن نعرف أن هذا مات سنة كذا وتوفي سنة كذا وأدرك فلان ولا يمكن أن يكون أدركه فلان وهكذا. من فوائده أيضا الوقوف على أوهام الأنساب، يعني قد يحصل وهم معين وهذا تابع للأول، يعني مثلا قال بعضهم لقب بأنه حريزي المذهب، يعني عنده نصب، فتصحف على بعض العلماء إلى جريري المذهب فقال هو يتبع محمد بن جرير الطبري، وقالوا هذا تصحيف فإنه أكبر من ابن جرير كيف يتبعه، وهذا قيل في الجوزجاني، ومعروف أن الجوزجاني فيه شيء من يعني اتهم بشيء من النصب. والوقوف أيضا على من فوائد التاريخ عند المحدثين الوقوف على كذب من يدعي السماع ممن لم يسمع منه كما سيأتي في كلامي من الصلاح، ومنه أيضا الوقوف على الخطأ في التصريح بالسماع، فإن التصريح بالسماع ربما كان معلولا فحتى لو جاء فإنه يرد إذا عرف أنه ممتنع، كما صرح بعض الرواة مثلا بأن الشعبية سمع من الفضل بن العباس والفضل قد مات قبل ولادة الشعبي، وبالتالي نعرف أن هذا خطأ جزما وقطعا ولا نغتر به، أما إذا لم نعرف التاريخ نقول ها ثبت هو الشعبي وأدرك عددا من ونغتر بهذه الرواية. كل هذه فوائد تبين أهمية معرفة التاريخ عند الرواة عند أهل الحديث، وأيضا الوقوف على بطلان بعض الحكايات لاستحالة وقوعها تاريخيا، ومن هذا إعلال العلماء للحديث، مع أنه في صحيح مسلم أن أبا سفيان لما أسلم عام الفتح عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أم حبيبة، فهذا استنكره جماعة من أهل العلم وتكلم فيه ابن القيم، ابن حزم قال هذا كذب لأن أم حبيبة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ومنهم من حاول أن يخرج تخريجا الحديث فقال لعله أراد أن يجدد زواجه منها، ومنها ما وقع في بعض روايات قصة بحيرة أنه كان معه بلال، والرسول صلى الله عليه وسلم في قصة بحيرة كان عمره 12 سنة، فأنكره جماعة من النقاد مثل الذهبي وابن كثير لأن بلالا في ذلك الوقت لم يكن ولد أصلا أو لعله لم يكن ولد، فبالتالي لا يمكن أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان طفلا أو لما كان في بداية بلوغه، هذا قالوا مما يجزم بأنه غلط. كل هذا من فوائد التاريخ، فالتاريخ تجد تاريخ دمشق، تاريخ دمشق ضخم جدا، أظنه كم 80 مجلد بمجلداتنا المعاصرة، وكذلك تاريخ بغداد ضخم جدا وهكذا. لماذا كل هذا الاهتمام؟ كل من دخل بغداد ممن له رواية أو كذا، وأحيانا من الأشخاص المهمين وكذا يذكروا تاريخ كذا تاريخ كذا، انظر كيف حفظ الله هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يوجد أمة في التاريخ عندها مثل هذا، استبشر بفضل الله عليك فإنك مسلم، لا يوجد أمة لا من الأديان ولا من غيرها عندهم مثل هذا التاريخ الدقيق، كل من روى حديثا اهتموا بمتى مات وهل هو كذاب ومن لقي ومن لم يلقى وكذا وكذا، الله أكبر، إذا لم يكن هذا النبي فمن النبي، الله أكبر. ولهذا قلت ولا زلت أقول إن علم المصطلح مما يزيد الإيمان ويجعل في الصدر اليقين بأن هذا نبي من عند الله، ولأنه النبي الخاتم حيث لا يأتي نبي بعده يبين ما حرف أو كذا، حفظ الله دينه حفظا تاما بجهود هؤلاء العلماء الأبرار الذين لهم منة عظيمة في رقابنا من جهة، فينبغي أن نكثر من الدعاء لهم. منهم من يقول شربت بولي في الحديث 3 مرات، يعني كاد أن يقتل ويموت بسبب العطش، يقتله العطش إلى أن شرب بوله في طلب الحديث. ومنهم من مشى آلاف الفراسخ برجليه، يسافر بالرجلين ما عنده شيء، وإلى غير ذلك، هذا كله في سبيل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عنا خير ما جزاء علماء أمة عن أهلها. قال ابن صلاح، ونختم بجزء لن نكمل هذا النوع لأنه طويل، ننظر يعني ما أظن يتيسر إكماله. قالوا فيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. روينا عن سفيان الثوري أنه قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني التاريخ يبين كذب الكذبة، لأنهم يقولون مثلا سمعنا من فلان متى ولد كذا كذا فيحرج ويتبين كذب. وروينا عن كما سيأتي في بعض القصص، وروينا عن حفص بن غياث أنه قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. حفص بن غياث من رواة الصحيحين، نخعي القاضي الكوفي، من عيون الراوين عن الأعمش، فيقول لك إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، متى ولدت ها ومتى سمعت من الشيخ وا وا وا. فسره ابن صلاح قال يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب. وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش أنه قال كنت بالعراق، وهو يعني له صلة بالشام، فأتاني أهل الحديث فقالوا، هو حمصي أصلا، فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، طبعا خالد بن معدان شامي فهي إسماعيل أعلم به، فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة 13 يعني ومئة. فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ فافتضح هذا الكذاب بسبب أنه يزعم. وقد قال إسماعيل مات خالد سنة 600، وهذا يقول سنة 13 سمعت منه. قلت وقد روينا عن عفير بن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان، ذكر عفير فيها أن خالدا مات سنة 400، وأيضا ذكر المحقق للكتاب أن القصة موجودة، قصة إسماعيل بن عياش موجودة في الجرح والتعديل على أنه ذكر فيها أنه مات سنة 400. طيب، وروينا طبعا خالد بن معدان من التابعين معروف مشهور بالإرسال. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد، وهو من أهل بلدي، فإن عبد بن حميد كشي وقال كسي أيضا بالسين، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة، يتهكموا به يعني مات سنة 247 على هذه القصة، فكيف يكون سمع منه؟ وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي، قالوا هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، أنه قال ما تحريره ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها الاهتمام: العلل وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة، طبعا هذا للمتقدمين يعني قديما هذا، وإلا بعد ذلك أيضا ابن حجر وضع كتابا، ونعرف أن كتب ابن حجر غاية في التحرير، ذكر شيخي هذا تفسير منتبه. نعم. ووفيات الشيوخ وليس فيه كتاب، هكذا قال، استدرك عليه ابن صلاح قال قلت فيها غير كتاب ولكن من غير استقصاء وتعميم، وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، طبعا معروف هذا من أهم ما يذكرونه في التراجم متى توفي الراوي، ولذلك ونحوه سميت تواريخ، يعني من أجل أنها تشتمل على متى ولد ومتى مات ومتى وأين ذهب سنة كذا وفي حج سنة كذا فلقي كذا، من هذه الجهة سميت تواريخ، وإلا فإن لو نظرنا لما فيها من الجرح والتعديل فقال هو يقول هذا لا يناسب تسميتها بالتاريخ، لكن نقول أيضا التاريخ فيه المدح والذم، في التاريخ يعني لما يقال مثلا فلان كان في العصر الفلاني وكان ظالما وكان يظلم الناس وكان هذا نوع من التاريخ، لكن ابن الصلاح قال وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم الله أعلم، كأنه يقول لو كان فقط يقال هذا ثقة هذا غير ثقة لا يناسب تسميته تاريخ، لكن انظر إلى تاريخ ابن يعني مثلا هناك تاريخ يعني ما أدري هل كتب ابن معين أظن أنها تسمى تواريخ، تاريخ ابن معين، رواية الدوري، رواية الدارمي، رواية هكذا، فبالتالي المحرز كأنه أو فمع ذلك فالظاهر أنه لا مانع، والله أعلم الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا مانع من تسميتها تاريخ بهذا الاعتبار. طيب، هو واصل بعد ذلك ذكر لطائف، لكن لئلا نطيل أن ندخلنا في البداية نقف هنا ونقرأ أبيات العراقي التي هي فاكهة الدرس دائما إن شاء الله نختم بها. قال رحمه الله انظر كيف يعني. قال منسوبون إلى خلاف الظاهر، ونسبوا لعارض كالبدري نزل بدرا عقبة بن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل تيما، وخالد بحذاء جعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه سن. يا سلام. نلاحظ أنه يختصر الأمثلة ينتقي منها. المبهمات، ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى، ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري، ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. أمه يعني، هذا من الزيادات يعني، مثل زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته وهو علي بن أبي طالب، لأن هذا الكلام قالته مهانئ بنت أبي طالب. تواريخ الرواة والوفيات، ووضع التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، يعني بان كأنه بان كذبهم. ثم قال فاستكمل النبي والصديق، وإلى آخر الكلام الذي سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، وما بقي منها إلا 50 بيتا. بفضل الله عز وجل نحاول بإذن الله أن نكمل الكتاب قبل رمضان في مجلسين أو نحوهما. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.